تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يا رب فلا ثقة بالنفس. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يسرون. عشان وجين قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يكرمك يا عم. يا سلام. حاجة عظيمة. يا سلام والله